أركب الطيارة بالكرش. فكان أبغض واحد إليه في مصر هو محمود قاسم، لأن محمود قاسم في سربون قال لهم إن توماس الإكويني اللي هو فارس الفكر الكاثوليكي ومؤسس أو أمير الفكر المسيحي في العصور الوسطى كما يسمى، وهو الذي كما يظنون قاتل ابن رشد، وهناك صورة في الكنائس تمثل ابن رشد على الأرض وهو راكب الفرس ويغمس يعني رمحه في صدر ابن رشد، وده تعبير عن كتابه هو في الميتافيزيقا المسيحية، إنه هو معرش مهاجمة الكفار أو المخالفين وكده اللي هو توماس. فهو عمل كتابه روح خذه من فين، النهضة المصرية أو دار المعارف، أظن النهضة نظرية المعرفة عند الغزالي أو أسف لا نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الإكويني. يعني توماس ليس إلا ظلا أو تأويلا أو محاولة للفهم وإعادة العرض لأفكار ابن رشد. ويرى الكلام ده على كل حال يحدد لك اتجاهه. ولا تستمع، أضيف ولا بلاش دي؟ لأن زميلي بعض زملائنا يسيء فهم محمود قاسم ويضعه في صف مع لا. محمود قاسم لمن يعرفه أعدى أعداء الفكر المسيحي الوسيط في العصور الوسطى، وأيضا هو مع الفكر الإسلامي الحديث كما تدل كتاباته عن الأفغاني محمد عبده. نعم يميل إلى التجديد وقد يهاجم علم الكلام وظلمني أنا عشان بس أنا متكلم وتبع علي سامي النشار وأشعاري، ولكن هذا شيء وذاك شيء آخر. هو معتزل يعني ليس أشعاري زي. فاسمعني أنا، لأننا ظلمت منه، لكن أنا أحترمه وأقدره وأحبه أيضا. إنما قد تستمع، مش هقول بقى أسامي لأن بعضهم زملائي ممن يجرون مع الموجة أو يركبونها ويوافقون أهواء الرأي العام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنا بنقول نفهم الفلسفة الغربية وننصفها، ألا ننصف رجالنا؟ طلع حسين كاف وروح، والله حكى لابن أختي في جامعة اسكندرية، سألناه صاحب هذا الكلام ما قولك في طه حسين؟ قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا. طب شو معنى في بعض المواطن يبقى كافر وابن ستين، وفي مواطن أخرى يبقى تلك أمة قد خلت؟ الرأي العام. طب وأنا مالي ومال الكلام ده؟ أنا أقرأ هنا بس، وأنا أقول لك كل حاجة روح شوف وستجد. ففي عرضه للرأي الثاني أحال كما قلنا في مسألة كونها مغايرة لما هي إلى القائلين بذلك في المنكر. وإذا ما يخصني وأنا مسؤول عنه كفيلسوف مسلم من الحكماء المسلمين أن أثبت أن ذات الله واحد، لأن الوحدانية هي شعار الإسلام، هذه مش جاية بس من عند أرسطو لا، وهذا ما قلته في التيار النشائي، إنه وقاله كثيرون من قبل ومنهم محمد إقبال. حكاية التأثر والتأثير دي رابكة، لأنه لا تتأثر فلسفة ما أو فكر أمة ما بأي كلام خارجي إلا إن كان في بذور في الداخل. تسمح انما تجيب زي زرع الاعضاء حاجه غريبه يلفظه الجسم. هكذا الثقافه والفلسفه والافكار مش نفهم يلفظها الجسم الثقافي زي ما بنقول ملكه انجلترا، بس عشان نفهم يملك ولا يحكم. اله لكن ملوش فاعليه، هو غايه للحركه. واضح يا اخي الكريم؟ فاورد ادله ثلاثا فيما اظن على راي الحكماء، وكان آخرها موضوع كلامنا في المرة السابقة فيما أظن، وفيه مناقشات طويلة وهامة جدا. ثم أظننا وقفنا على رأي القائلين بالتفرقة في كليهما، وهم الجمهور كما قلنا أو جمهور المتكلمين المعتزلة ومن وافقهم كما ترى. بس وانا كنت ناوي الخص لكم تاني الكلام ده بلاش منه لانه ضيعنا وقت كتير وقلناه، بس ارجو ان تعود فتقراه لانه دقيق واللي يتوقف في شيء يجي هنا يسال. يعني المناقشات حول ادله الحكماء وخصوصا الاخير فيها دقه، ولكن نتيجه الحوار في النهاية بينهم وبين خصومهم ذكرها في أواخر صفحة 241 مش كده؟ وقال بأن من عند السطر السادس من تحت: فالمنع الذي أوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة على معلولها بالوجود مندفع، لأن خصوم الحكماء أو أصحاب الرأي القائل بأن المخالف للحكماء والقائل بالمغايرة بين المهية والوجود قالوا إن العلة القابلة، وهنا بس قلت لك تفكرني اقولها لك في السكه خليك معايا كويس ان احنا جبنا سيرتها. مين اللي بيحضر معنا لاول مره؟ انت اظن جيت قبل كده. لا اللي جنبك اول مره اديله اللوت هذا. نقول ايه بقى؟ الجماعة المعارضين لوحدة الماهية والوجود في الذات الإلهية، وإنه الماهية شيء والوجود شيء آخر، تمسكوا بنقطة أفكركم بها، وهي إنه في العلة القابلية القابل لما يحل فيه ايا كان، يعني عرضا او وصفا او وجودا، هذه النقطة لازم يسبق الحال المحل الاول القابل، والا بقى له المقبول ده هيجي يتقبل فيه من يقبله؟ واضح يا اخي؟ مش يبقى في كل الطب وبعدين انت تروح يقبلوا كده ولا يرفضوك، انما القابل يسبق المقبول، لان المقبوليه دي عله للقابل. المقبول القابل يوجد اولا وبعدين يجي الثاني ده يحل فيه او ما يحلش، قد يوافق او لا يوافق. فقالوا ما دام العله القابليه، شوف الكلام بقى والضعف، تتقدم ازاي؟ يعني في الافتراض كذا في الذهن، يعني العقل يقضي بهذا المستوى. نعم المستوى يعني في الذهن وفي الخير ما فيش مال. انما المهم انها تتقدم لا بالوجود، لانه امتى يكون فيه قابل ومقبول؟ لما يركبوا مع بعض، فالوجود يجي لاحقا. فهمني؟ لكن اقدر اقول مثلا ان الكل يتركب قبل الاجزاء ما تيجي؟ استحاله. لازم الاجزاء تكون موجوده الاول، مش خشب ومسامير وغيره ومش وبعدين اعمل حاجه. انما تروح للنجار وتقول له اعمل لي كذا من الهواء، يعمل ايه؟ لازم المواد او الاجزاء يتركب منها شيء، ترابيزه او كرسي كده. حتى على الاقل لازم الاجزاء تتكامل وتجتمع عند وجود الكل، بلاش قبله حتى. انت معايا؟ فما دام ده ضروري في العله القابله، طب ما يمكن العله الفاعله كذلك. يبقى العله الفاعله تسبق المفعول. والله معقول، بس الدليل ضعيف. هو يعني ما دام مشيت في القابله يبقى لازم تمشي كمان في الفاعله؟ معايا؟ فالعله الفاعله تكون سابقه على مفعولها بغير الوجود. ما هو تسبق ماشي، انما تسبق معايا اسمه ايه؟ اسمه الراجل بتاعك ده؟ السجستاني؟ ايه السجستان دي؟ عرفتها؟ طب بقول في السكه ايه يا سجستان دي؟ معلوماتك عادة، عشان كل بلد لها مزاج فكري. اقرا كلام ابن تيميه عن الكوفه والبصره. هو مؤرخ جيد، مش عايز تاخد كلامه ما تاخدوش، لكن هو مؤرخ جيد. فقالوا ما دام ممكن العله القابله تسبق معلولها بغير الوجود، يعني هم كلهم ما كانوش موجودين ولا حاجه، انما ساعة ما بتوجدوا، يعني لما يفترض العقل وجودهم مع بعض، برضه هو مجبر على أن يتخيل أن الأجزاء الأول وبعدين تجي. فلما لا يكون الأمر كذلك في العلة الفاعلية؟ أدي الكلام فيه للي بيشرفونا الأول مرة، أن الشيء الواحد له أربع علل عندهم كده. مكتب ده هو الخشب والغيرة والبتاع دي بيسموها علة مادية بتركب منها شيء، وفي علة صورية يعني التصميم اللي في ذهن الصنايعي هيعمل لك مكتب لويس الرابع عشر موديل، ولا مكتب اهو ترابيزة وخلاص وتكتب عليها، ولا ايه؟ صورة معينة تصميم هينفذ بعلة صورية. وهو نفس النجار علة فاعلية، من غيره ما تجيش الحكاية. واللعبة دي كلها إنه إذا كان كرسي يبقى الغرض منه الجلوس عليه، إذا كان مكتب يبقى الكتابة عليه أو الأكل عليه، الغرض الغاية سموا علة غائية. هذه العلة الأربعة. فهنا هم قاسوا العلة الفاعلية على العلة القابلية في أمر الوجود. لا، دي بقى اللعبة ما تنفعش. بس ليه؟ هقول لك ليه. لأنه لما تقول العلة القابلية تسبق ما يحل فيها، معقول يعني هو ما هيجي يحل في إيه؟ المحل. وبعدين اللي فايدة يبدو له إنه ينزل ما ينزلش، المكان يقبله ما يقبلوش. معانا؟ معقول يعني إنها تسبق ولكن بغير الوجود. يعني نتخيل في العقل انه زي ما قلت لك ببساطه لازم الأجزاء على الأقل تبقى موجودة عند وجود الكل، بلاش قبل، يستحيل، مش كده معايا؟ على الأقل عند اكتمال الكل، ما هو كل يعني مجموع الأجزاء، في الحال كده. ولكن ما هو لا الأجزاء ولا الكل كانت وجد لسه، فهي سبقته سبقا بغير الوجود، ماشي، مش مستحيل. إنما العلة الفاعلية هي معطية الوجود، وعلة فاعلية يعني العلة قابلية، قابلة كما أشرت لأي شيء، وصف الوجود يعني قابلية الوصف برضو كقابلية الجوهر للعرض، تقبل عرضا يعني حالا في محل، أو تقبل صفة، أو تقبل وجودا، الماهية تقبل الوجود عند من يقول بذلك. فلكن علة فاعلية معناها إيه؟ ما يعطي الوجود، يبقى هو مش لازم يكون موجود الأول. مرتبة الوجود سابقة على مرتبة الإيجاد، لازم النجار بالورشة الأول تروح له تقول له اعمل لي مكتب، إنما تروح كده هو إلى الهوى والعدم، فهمني؟ لا، القياس هنا مع الفارق البعيد، هذه مش هنا، إن القابل يقبل أي شيء، قد يقبل عرضا وقد يقبل وصفا كالاستحالة، وقد يقبل وجودا عندما يقول ما هي مجردة والوجود يحل فيها كما يحل العرض بالجوهر، ما كل ده ماشي، لكن معنى فاعل يعني معطي الوجود، يبقى هو معدوم ويخلق غيره، تيجي في أي حد يقدر يقول كده؟ إذن لا يمكن للعلة الفاعلية أن تقاس على العلة القابلية، هذا اللي قلت فيه مسائل دقيقة كتير، دي واحدة منه في الاستدلال على رأي الحكماء والرد على المعارضين لهم الذين استندوا إلى أن العلة القابلية تسبق معلولها بغير الوجود، لأنه بعد ما يتوجد الكيان اللي هو الكل الجامع لأجزائه الاثنين بيتوجدوا مع بعض، فالأجزاء سبقته بالتصور والإدراك مش بالوجود الفعلي، مش يتوجد فعلا في الخارج إلا مع بعض، معايا؟ لكن بالنسبة للعلة الفاعلة للشيء أيا كان لابد أن يوجد الفاعل أولا ثم يوجد غيره، لا يمكن لأي شيء حتى اللي بيقول يوجد نفسه إلا إن كان هو موجود وبعدين يوجد نفسه أو يوجد غيره، إنما يصدر الوجود عن العدم، لا عقل يقول بذلك. هذه الغلطة في قياس، حيث إن القابلية في الدين يا الهجبة القابل أصله بيقبل أي حاجة الوجود أو غيره، إنما ده بيعطي إيه؟ بيعطي الوجود، بمعنى يكون فاعل أنه يعطي الوجود، هو اللي هيعمل المكتب أو الكرسي. وكما هو مسلم إن مرتبة الإيجاد لاحقة على مرتبة الوجود، إذ لا يصدر الوجود عن معدوم، والمعدوم لا يفعل شيء، وإذا علة فاعلية الزه فلا بد في العلة الفاعلية أن تسبق معلولها بالوجود، لأنه هو ده صميم معناها أنها معطية للوجود. هذه الفار ولم يذكر على الأقل بهذا الوضوح. هذه احنا ادناكوا حاجة، لكن تقرؤون هذا الكلام والحوار، وأقول خلاصته في الآخر اللي هي فالمنع يعني فقياسكم العلة الفاعلية على العلة القابلية في أنها الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي حل توضى كده من ملها وصلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله الله